السلام عليكم ورحمة الله. تعرفون في السنوات الأخيرة انتشرت فكرة حفظ النعمة، يعني تطبيقات وجمعيات وجهات خيرية تهتم بهذا الموضوع، حفظ النعمة من مأكولات خصوصا. وبإمكان الإنسان أن يتصل بأي جهة أو نقطة معينة خصصت لحفظ النعمة، فتأتي وتحمل بقايا الطعام وتخزن في ثلاجات ثم توزعها على المحتاجين. في الحقيقة أن هذا التفسير والفهم لحفظ النعمة قد يؤدي إلى كارثة. قبل 20 سنة تقريبا كانت السعودية تزرع القمح والأعلاف بكميات كبيرة وتصدر للدول، حتى يعني من باب المساعدات، يعني تعطي مصر وغيرها مساعدات إنسانية من هذا القمح. اكتشفنا بعد سنوات أن هذا التصدير الجائر قد تسبب في نقص حاد في المياه الجوفية، توقفت الزراعة حتى للاستهلاك الداخلي. منعت الدولة هذا الموضوع وأصبحنا مستوردين. الهدف هو أن لا نهتم بجانب ونهمل الجانب الآخر. لا شك أن الأولوية للإنسان في الغذاء والطعام وكافة النعم، لكن هذا لا يعني أن المخلوقات الأخرى التي تشاركنا الحياة في هذا الكوكب غير مهمة أو أن حياتها لا تعنينا. يعني صحيح أنك إذا وجدت إنسان جائع وكلب جائع يجب أن تعطي الإنسان، لكن ما يعني هذا أن الكلب هذا غير مهم. يعني ليست كل لقمة عيش يجب أن تذهب إلى بطن الإنسان. الإنسان إذا كان قادرا على الأكل والتغذية الصحيحة التامة، فبقية المخلوقات الموجودة على الأرض هي التي تستحق بقايا الطعام. يعني الرز واللحم يعني الأشياء المتبقية من المناسبات والعزائم الكبيرة إذا أخذت إلى البر والصحراء، ترى هذا ما يعد من الإشراف والتبذير. يا أخي في مخلوقات بتأكل، وهذه المخلوقات تساهم في التوازن البيئي، بل حتى الحشرات والقوارض والجرذان اللي في الزبالة في القمامة الكبيرة تساهم في حفظ التوازن البيئي. اقرأ في جوجل شيء لا يخطر على البال، حشرات وديدان وأشياء تتقرف من شكلها هي عبارة عن مصدات وجيوش تحميك من مصائب أخرى، يعني مصائب بيئية. أي اختلال في البيئة يؤدي إلى خطورة على حياة كل المخلوقات. أخشى أن هذا التطور الزائد في حفظ النعمة يتسبب بكارثة بيئية للمخلوقات الأخرى، تضر الإنسان في المقام الأول. الكلاب التي في الشوارع في البراري والذئاب والقطط يعني تستحق هذا الطعام المتبقي الذي يعني يجد الإنسان بديلا عنه. يعني أنت في الأخير بتحفظه في ثلاجة ثم تعطيه عامل مثلا، هذا العامل يقدر يأكل، لن يموت إذا لم يجد هذه الأطعمة المتبقية عند الجهات الخيرية، لن يموت، يقدر يدبر نفسه. لكن موت تلك المخلوقات وانعدام المصدر الغذائي لها كارثة كبيرة. فالنعمة لا تفهم وتفسر لصالح الإنسان فقط، لا، النعمة هي لكل المخلوقات حتى الحشرات والقوارض. يعني بقية الطعام الذي يذهب إلى الزبالة، طبعا أنا ما أشجعك على أنك ترمي الطعام في الزبالة، لا، ابحث عن محتاجه وارمه في البر. لكن إذا ذهب الطعام في الزبالة وأخذ إلى النفايات الكبرى، ترى سوف يجد ما يأكله من حشرات وقوارض، وهذه الحشرات تغذي طيور. ومخلوقات أخرى. يعني أصلا الحياة تحفظ نعمة شئنا أم أبينا، يعني كل شيء محفوظ ويتجه إلى اتجاهه الصحيح، لكن ما يعني ذلك أن الأمر يحتاج إلى ترشيد وترتيب، لكن ليس على حساب اختلال البيئة و يعني إهمال حقوق المخلوقات الأخرى، الحيوانات، الدواب، البهائم. فأنا ألاحظ أن ربات البيوت خصوصا يعني بعد أي مناسبة تتصل بالتطبيق على حفظ النعمة ويجون يأخذونها الباقي. لو حمل هذا الأكل إلى البر فسوف يحقق الفائدة المعيشية وأيضا الأجر. أنت مأجور حتى في تلك الحيوانات. فأتمنى أن نعيد فهمنا لمسألة حفظ النعمة، وأن يكون الضابط لها هو تحقيق التوازن المعيشي للإنسان، للحيوان، للحشرات، للطيور، ويصرف المتبقي من الطعام للجهة أو للمجال الذي يحتاجه، سواء إنسان أو غير إنسان.